هلك هالك عن زوج، امرأة هلكت عن زوج وجد، جد وأخوي، زوج وجد وأخوي. الزوج له نصف. الزوج له النصف. نعم. والجد له السدس. على قول الراجح. الزوج له النصف. نعم. والجد له بقية المال. الباقي. طيب الزوج. ومن له النصف هل الشروط يعني؟ أي نعم. عدم الفرع. عدم الفرع. صح. وجد. وجد له بقية المال. له إيش؟ له بقية المال. إيش؟ له بقية المال. له الباقي. طيب. هل عندك دليل على أنه يستحق الباقي؟ إيه نعم. ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحكم صرائم بأهلها. نعم. طيب يقسمها على قول مرفوع. على قول مرفوع. الزوج له النصف. نعم. والجد يستوي في حقه. نعم يستوي في حقه الأمران، إما المقاسمة وإما إذا كان معهم صاحب فرض وش يخير بين إيش؟ أي الآن هنا معهم صاحب فرض يخير بين سدس المال. نعم. وبين ثلث الباقي. نعم. وبين المقاسمة. طيب. نعم هنا الآن الزوج أخذ النصف. نعم. وش الأكثر للجد؟ الآن يستوي في حقه. نعم. سدس المال. نعم. وثلث الباقي والمقاسمة. نعم. ومقاسمة. لا كل ثلاثة. لا يستوي في حقه سدس المال. نعم. ثلث الباقي. نعم. ثم ينظر في المقاسمة. أي نراش من المصر. هل توافق سلسل معه وتوافق ولا تخالف؟ أنت رفض المقاسم. إذا قسمهما كم يأخذ؟ إذا قاسم؟ قاسمهما كم يأخذ؟ يأخذ مثلهما. كم؟ النصف. النصف؟ كيف؟ يا شيخ ياخذ السدس. هذه القاعده ما كان مع الجد ذي الفرض ان كان اقل من نصف فهو مخير في الثلث والمقاسم، اذا كان ذي الاقل واذا كان اكثر فله السدس والمقاسم. صح. وإذا كان النصف له متخير في الثلاثة الأمور يعني متساوي كله. لا مو هو بركلة الزوج لكن يستوي السدس وتزلقه. إيه وهو مقاسم. مو كل مو بركلة هذه المقاسمة، قد تكون مقاسمة دون أو أكثر. يعني الآن في هذا المثال معنا الآن استوالي الثلاثة يا جماعة. استوالي الثلاثة في هذا المثال. لأنه إن قاسم أخذ واحد، لأن معه اثنين، وإن قلنا لك السدس أخذ واحد، وإن قلنا لك الثلث الباقي أخذ واحد. يا عبد الرحمن في هذه المسألة الإخوة ثلاثة، في هذه المسألة الإخوة ثلاثة. صاروا أكثر مثل إيه؟ نقص. يكون له ثلث المال. نقص. مسألة بس. على قول الراجح وعلى قول المرفوع. نعم. قول الراجح يكون للزوج النصف والباقي للجد. لمن؟ الجد. نعم. وعلى القول المرجوح يكون للزوج النصف وللجد ثلث المال. سلمان؟ نعم. ليش؟ لأن استوعبت حروض النصف والحروض والإخوة أكثر من مثلي. هي كلها ثلث المال. يكون ثلث المال؟ ثلث المال؟ يعني ثلث الباقي. طيب مثل الباقي يعني. نعم. مثل الباقي. طيب هل يستوي مثل الباقي ولا مثل المال؟ مسألة نصف ده، نصف ثلاثة، الباقي ثلاثة. لا ما يستوي. لا يستوي مثل الباقي ولا مثل المال. أليس ثلث النصف سدس الكل؟ سدس الكل. هنا. فإذا نحن نقول إذا كانت لي أثر قلنا القاعدة يعني القاعدة ثلث الباقي إذا صارت نصف فثلث الباقي ست سبع إذا ما استوي له الأمر ثلث الباقي ست سلمات وست سلمات. طيب آخر واحد يبقى اللقاء ثلاثة يبقى اثنان صحيح كل واحد كل واحد له ثلاثة. طيب قالوا شيخ هما قالوا في الجد له باقي المال بعد الزوج صحيح على قول الراجح. طيب ما يقول له السدس فرضا والباقي لا باشا ما يقول له السدس فرضا إلا الإنسان معه فرع هذا ما في فرع اللي بعد اسمه ناصر العبد الله ابن محمد ما هي برجيات عبد الله قبيل هل عبد الله ناصر بن عبد ابن محمد على عبد الله أسرع عبد الله أسرع عبد الله طيب يلا تفضل خل حلك هالك عن زوجة وابن وثلاث وجد وثلاث أخوات لأب الزوجة لها الثمن استكمال الشروط نعم كم الشروط؟ نعم مش الشرط ما شرط الزوجة الثمن وجود الفرع الوارث وهنا وجد؟ نعم أين هو؟ لبن صح الجد له السدس السدس؟ نعم وش بأي طريقة؟ لوجود الفرع الوارث لكن إيش وش نسمى السدس هذا؟ فرض فرض نعم لوجود الفرع الوارث تمام والباقي الابن تعصيب تعصيبا نعم والأخوات لا والأخوات يسقط الفرع بمن؟ ها؟ بمن يسقط؟ هل القول بوجود الفرع الوارث هل الأخوات يسقط بوجود الفرع الوارث؟ نعم بوجود الذكور معصب نعم لوجود ايش؟ الذكور الفرع الوارث لوجود ذكور الفرع الوارث نعم طيب الجد اعطيته فرضا ولم تعطيه تعصيبا نعم وقدمت الابن عليه بالتعصيب نعم في اي سبب قدمت الابن؟ بالقرب ولا بالقوه؟ نعم ولا بالجهه؟ لأنه بالجهة أسرع جهة أسبق أسبق جهة نعم لأن البنوة أسبق من النبوة أحسنت علي عندي أنا سأخذ من مكان طيب هذا ما ضرب القاعدة خلاص إذا مر في الصف الثاني ما وجد صاحبه هو إيه شاء الله بعد الأيام القاعدة ما استدري شو أسبق من القاعدة هاشم طيري ايش هاشم طيري هاشم طيري إذا هلك هالك عن جد وخمسة أخوة. قال الراجح الجد. المال من الجد ولا شيء. الأخوة. وعلى القول المرجوح بينهم مشارك. المال بينهم بالقسم. كذا تأمل. الأخوة خمسة. قسم. يعني الباقي يكون قسمة بين الجد والأخوة. لا. شوف الأكثر لهم. طيب وش لك؟ وش يخير فيه إذا كان معه شرط طرد؟ النصف. النصف. ما حضرت الدرس؟ لا ما حضرت. طبعا ثلث الباقي للجد ثلث المال لانه الاحق له المال. لانه لو اخذ بالمقاسمه لاخذ 1/6 واذا اخذ ثلث المال اخذ 1/3 5 وين كانوا على حضر ذات المال؟ لماذا؟ لأنهم إذا كانوا أكثر من ثلثي أكثر من مثلي فالأحظ لهم ثلث المال وإن كانوا أقل من مثلي فالأحظ مقاسم. أحسن. إذا وهنا أكثر من ثلثي من مثلي فيقول لهم ثلث المال. ثلث المال. بارك جيد. بعده اسمك؟ علي. علي أبريك. علي إيش؟ أبريك. بريك الحران. الحران. بريك الحران. الحران. ليش؟ علي بريك الحران. اسمه بريك. طيب يلا. يلا يا علي. هلك هالك عن وبنت وجد واخشب. والبنت مع الأخ الشقيق للذكر مثل حظ والجد. البنت مع الأخ. البنت لها النصف. لها النصف. نعم. تعمل الشروط. نعم. عدم العقل والإنفاق. صح. نعم. والجد. والجد له السدس بوجود الفرع طيب. والأخ الشقيق عادل الفرع بعد والجد له وش اللي رأينا مع أكثر من نصف. طيب عندنا الآن جد وأخ. نعم. كيف وش راح أخذ الجد؟ حظ في سدس المال. ليس له حظ في سدس المال. زادت عن النصف. وإذا زاد يكون ليس له حق السدس؟ لا أقصد ليس له حق في ثلث الباب. إذا زادت عن النصف ليس له حق في ثلث الباب. صحيح. إذا نبقى النظر فيه المقاسمة وسط السماء. صح. وش الأفضل؟ لو قاسم لو قاسم لأخذ لو قاسم لأخذ نصف الثلث. زين كيف يعرف نصف الثلث؟ ليش تقول نصف الثلث وانت بتقاسم؟ رأسين ما خاف رأسين وجه الباقي باقي معنا ثلث اثنين بينا. لو قاسم أخذ واحد أخذ واحد من ستة من ستة. طيب ولو أخذ سليمان أخذ كذلك واحد من ستة من ستة ولو أخذ ثلث الباقي ثلث الباقي لا أخذ أقل من أخذ كم؟ والمقاسم يأخذ واحد المقاسم واحد لأنه ما قدر أخذ شرطي بس ما في إلا واحد. إيه طيب لا كيف أخذني طيب شرط سنس كم؟ أربعة يبقى يبقى إن قاسم أخذ ولا أعطي نفس الوز طيب ولا أعطي نفس الباقي واحد لا أخذ ثلثين أخذ ثلثين واحد من تسعة لا في واحد من تسعة يعني في الاعتبار جميع طيب لكنه ليس حظ بالباقي لأن قلنا متى زادت الفروض عن النصف فلا خبره والله أعلم. إذن ما شاء الله أخذ مرتين أسئلة هذه. طيب خليل أخذ أخذ ما قد أخذ أخذ لا ما أخذ الدور هذا ما أخذ يلا خذ قد أخذ هذا لا خذ لا تهرب من الحق لا لا انا ابغاه طيب هلك عارك عن جد وثلاث اخوات جد وثلاث اخوات شقيقات فقط جد وثلاث اخوات شقيقات واخوين لاب اخوين لاب بس نحتاج المعده ولا لا ما نحتاج لها ما نحتاج لها ليش؟ لأنه المقاسمة ليست أحظ لي ليست أحظ لي للجد ما أحتاج لا شو الحمد؟ قلنا يعني نحتاج للمعادة هنا ليش؟ لأن المقاسمة أحظ للجد لأن هناك أخوين لأب يحتاج أن نحسبهما على الجد حتى لا يأخذ نصيب جد من ثلاثة أخوات لو قاسم كم نصيب جد ثلاثة أخوات الثنتين يعني الثنتين الأخوات يعني ثلاثة أخوات ثلاثة أخوات نصف ماله يا شيخ جد وثلاث اخوات شقيقات كم ياخذ؟ يا شيخ اذا قولت انها تحتاج معركه صارت قامت من غير واحد لا صحيح يا شيخ ما نحتاج لماذا؟ جد وثلاث اخوات شقيقات واخوان منها اي نعم يعني القسمه ولكن هي القسمه قلتنا ان هنا لا نحتاج المعاكس. اي نعم. الا نحتاج المعاكس. طيب نحتاج المعاكس صح. اللي قال خالد لا نحتاج. اي نعم. لان يعني اربع اخوات. ثلاث. لا قصدي لو كانت اربع. انا اقول ثلاث. ايش؟ لان الثلاث ليست مثليه. الثلاث ليست مثليه. اذا وش لاحظ لحظ له المقاسمة. المقاسمة. اي نعم. اذا نحتاج المعادة. نحتاج المعادة من اجل كم نجعل رؤوسهم؟ رؤوس من الجميع؟ الاخوة. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة. سبعة. اي نعم. لو قاسم لاخر الجد. اي نعم. سهمين من؟ من من من تسعة. وهنا أخذ مش بالمقاسمة يعني؟ لا غير المقاسمة. غير المقاسمة يأخذ الثلث. اثنين من ستة. نعم. لو كان المقاسمة هنا أخذ له. إذا نحتاج إلى المعادلة. اقسمها على هذا. من تسعة. اقسم على المعادلة. وللجد. أخوين لأب. و ثلاث أخوات شقيقات وأخوين لأب. يأخذ الجد الثلث. أخرج. نعم. والباقي ثلثان للأخوات الشقيقات. لأن والأخوين لأب ليس لهم شيء. صحيح. الجد الثلث في المقاسمة هنا لأنه أحفظ له. لا لأنه أحفظ له. لأنه أحفظ له. نعم. فيبقى ثلثان. للأخوات الشقيقات. يأخذهما الأخوات الشقيقات لأن فرضهن الثلثان. ويسقط الأخوة من الأب. أصبحت المقاسمة ما احتجنا للمعادلة في هذه المسألة. تجلس عن مكلة. لأن الأخوات الثلاث ما أخذنا الثلثين إلا حيث عددنا الأخوات لأب على الجد. لأنهم لو قاسمنا لأخذنا ثلاثة من خمسة. لو قاسمنا وقلنا المعادلة ما لها داعي لأخذنا ثلاثة من خمسة. من خمسة وأخذوا هذه من خمسة. المعدة واضح. ها؟ من تسعة. قلنا لو ورثوا كلهم صار من تسعة. لأن الجد اثنين والأخ الأب اثنين والأخ الثاني اثنين. ستة والأخوات ثلاث. هاي تسعة. نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الأخوات الشقيقات عددنا الأخوين الأب. نعم. لكان للجد اثنين من خمسة وللأخوات الشقيقات ثلاثة من خمسة. فهن عددنا عليه الأخوين الأب علشان يستوفوا الفرض. أربعة مثل هذا القاعدة. لا نحتاج إلى المعادة إلا حيث يكون أحد الجد المقاسم. لأن عشان عدينا عليك. بس يعني إحنا عدينا عليه هو أحد الحضرات. ما هو بأحد الثلث. أحد الثلث إذا عدينا عليه. أما قبل فالأحد المقاسم. يعني لو لم نعد عليه لكان أحد لهم المقاسمة. واضح؟ يعني إذا نحتاج إلى المعاد حيث تكون المقاسمة للجد أحد إذا لم إذا لم نعد عليه. هذا هو واضح. طيب أنا نأتي لباب الأكثرية وما أدراك ما الأكثرية. الأكثرية التي كلها كذب. نعم. ها؟ اي نعم. قلت صح اذا تلقفها من غير لا ما سمعناه. طيب باب الجد والاخوه ها؟ باب الجد والاخوه ما سمعناه. اي نعم كل باب الجد والاخوه. لا سمعنا ضمن بيتين. لا ما سمعنا شيء. ما سمعنا شيء. شرحنا بيتين. الله يهديك. عندنا تسع ابيات عندنا. ما سمعنا شيء. مشاركة. على كل حال الآن تولى الأكثرية ما تضحت لكم. طيب أولا نسأل ما هي الأكثرية. الأكثرية قالوا أنها هي ناهي الأكثرية. هم لماذا سميت ما هي الأكثرية؟ الأكثرية هي الذي كدرت أهل الفرائض. ناهي صورته. صورة الأكثرية؟ هو أن يكون يموت ميت عن جد وأخت وزوج وأم. خطأ. عن جد وأخت. أي شبه. وأم. أي. وزوج. وزوج. نعم. كم هذه؟ أربعة. صحيح. صحيح. طيب أقسم أصلها وأقسم. على الراجح ولا على غير الراجح؟ ولا على المرجوح؟ لا على الراجح. على الراجح نعم. نقول المسألة من ستة. نعم. للزوج النصف ثلاثة. طيب. وللأم الثلث. وللأم الثلث. طيب. والباقي وللأم الثلث اثنان. نعم. والباقي للجد كم؟ واحد. واحد. وليس للأخت شيء. أحسنت. هذا قول الراجح. هذا المرجوح. المرجوح نقول المسألة من ستة. طيب. للزوج النصف ثلاثة. وللأم الثلث اثنان. وللأخت النصف ثلاث. وللجد السدس. واحد. واحد. تعود. تعود إلى تسعة. إلى تسعة. نعم. طيب. تعود إلى تسعة. سنة. لو كان بدل الزوج زوجة الأخ. نعم. لو كان بدل الزوج زوجته هل تكون من الأكثرية أو لا؟ لا تكون. ما تكون أكثرية؟ تقسم. هلك رجل عن زوجة وجد وأم وأخت شقيقة. الزوجة تأخذ الربع. نعم. كم الشروط؟ كانت شروطها وهي عدم الفرع المال. أحسن. بس ما لها الأم. الأم تأخذ الثلث. الثلث. أحسن. كم الشروط؟ نعم كم الشروط. ليس فيه فرق. ما في فرق ولا جمهور. ولا جمهور ولا المسألة إحدى المثلين. ليس زين. طيب كم يبقى؟ بين جد و كم يبقى معا اذا ذهبت الربع والثلث؟ كم يبقى؟ خلى المساله من 12. راح الربع كم؟ السؤال راح الربع يعني كم ربع 12؟ يبقى التسعة. ربع 12 تسعة. ما أحد ولا بين أخ ولا نسا. ثلاث. ربع 12 ثلاث. طيب. ثم راح الثلث كم؟ الثلث. هنا. راح ست. ها؟ الثلث أربع. نعم. أربع. نعم. كم الجميع؟ سبع. سبع. وش بقي؟ خمسة. خمسة؟ نعم. طيب ما الأحق للجد؟ السدس. أول أسأل هل له حظ في ثلث الباقي ولا لا؟ ما حضرت؟ أي شغل لو حظ ليس له حظ باقي لأن الفروض أكثر من النصف. طيب يلا وش اسمك؟ صلاح. يلا صلاح الآن هل تعطي الجد السدس والباقي الأخت أو تبقى تجعل بينهما قسط؟ أي أحسن؟ أقول ليس له حظ وما له حظ في ثلث الباقي. طيب لكن له الآن إما قسمه ولا استسلمه. أي حظ؟ تشريك مع الأخت. اي القسم. نعم. لانه لو اخذ سلمان ما جاب الاثنين. نعم. واذا قاسم يجيه اكثر من الاثنين. اكثر من ثلاث. واضح؟ اولا. ما من وضوء. طيب شو انت بجماعة؟ نعم صحيح. الاكثر سلسل سلمان ولا المقاسم؟ المقاسم لأنه لو أخذ السدس لم يأخذ له إلا واحد، وإذا قاسم فإذا اثنان، وإذا قاسم فلا أكثر. طيب لو كان بدل الأم جدة ما أحرر شيء، هل تكون مثلا من باب الأكثرية؟ لا تكون من باب الأكثرية، لأن الجدة تقسم هلك عن زوج وجده وجد وأخت شقيق. نقول المسألة من ست. نعم. الزوجة النصف ثلاثة. طيب. والجد. الجدة. الجدة السدس. كم؟ السدس واحد. واحد. هذه أربعة. نعم. والجد والأخت والجد السدس. عندنا الآن هل له حظ في ثلث المال في ثلث الباقي ولا لا؟ هل له حظ في ثلث الباقي؟ هنا يستوي. مش يستوي؟ يستوي له هنا المقاسمة له حظ. أسألك هل له حظ في ثلث الباقي أو لا؟ ثلث الباقي؟ أي له حظ في ثلث. ممكن إذا تعدت الفروض النصف. فلا وهذا تعدد يعني معنى نصف نصف فلاخذ ثلاث وش يبقى الآن ليه في المقاسمة أو في السدس أحسن أين أحسن باقي أثنين الآن استوى المقاسمة يا ذلك يا إخوان لا المقاسمة المقاسمة لأنها هي أقل من مثلين المقاسمة يعني كم يأخذ إذا قاسم؟ يأخذ أكثر من واحد. أكثر من واحد. وإذا أخذ السدس خذ واحد. شو تقول؟ صحيح. تمام. اكتب شيء. نعم. اكتب شيء. وكتب صلاح. صلاح بن إبراهيم العريفي. ابن إبراهيم العريفي. العريفي؟ أي نعم. طيب لو كان بدل الجد أب تكون مسألة أكثرية لا أخذ هذا لا ما أخذ حسن لا ما لو كان بدل الجد أب لا ما تكون أكثرية تقسم هلكت امرأة عن زوج وأم وأب وأخت شقيق بزوج النصف كم؟ المسألة من ستة زوج النصف ثلاثة نعم بسوف الشروط وللأم ثلث لصفة شروط أيضا لعدم وجود الوارث وعدم وجود الجمع له. ولأسف كم شرط الثالثة؟ الأم. كم شرط الثالثة؟ اثنين. اثنين أو ثلاثة. شرط ارث الأم الثلث يا جماعة عدم وجود الفرع وارث. تقول اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة. ثلاثة يا جماعة. يلا عدم الفرع الوارث وعدم جمع الاخوة وعدم الشقيق والشقيق نعم نعم ولا تكون احدى العمريتين لا تكون مثلا العمريتين ما احدى العمريتين ما عرفت العمريتين لكن أعرف الشروط لا بد أعرف الشروط. ألا تكون مسألة هذه المسألة من العمر هي أحد العمريتين ولا لا؟ لا من العمريتين. آدم هي أحد العمريتين. هي أحد العمريتين. لأنها زوج وأم وأب الورثة فيها زوج وأم وأب الوقت تسقط بالإجماع. الوقت هنا ليس لها ميراث بالإجماع. المهم أن الأكثرية يا إخواني لها أركان لا بد من مراعاتها زوج وأم وجد وأخت لغيره غير هذه الصورة من الأقدم لكن الأكثرية في الحقيقة لها صورة أخت لغير أم تشمل الشقيقة والتي لأم واضح جماعة طيب لماذا سميت أكثرية خليل إما من نسبة الرجل اسمه أكثر وإما من التكدير لأن كدرت باب الفرائض كله كدرت إيش؟ باب الفرائض ميراث قبل في شيء أخص من باب الفرائض ميراث الجد لأن كدرت باب الجد وباب الفرائض كله كيف كدرت أصول ميراث الجد أصول الجد والأخوة؟ أي نعم أقول كيف كدرت أصول ميراث الجد والأخوة؟ لأن المفروض الأخت تأخذ يعني تأخذ شو اسمه؟ من كم وجه؟ من عدة وجوه. ها؟ عدة وجوه. عدة وجوه. هذا نوع. أول شيء في المفروض تأخذ الأخت تنقسم عليها ثلاثة التقسيمات اللي مضت. إما السدس أو الجد مع الأخت الشقيقة إما يأخذ السدس إذا كان مع أصحاب فروض إما أخذه الجد وسقط له إلا في هذه المسألة طيب هذا خرم ثانيا إذا شاء الله الثاني هو الذي لا يعول هذه المسألة وفي يعني أخت الأخت مع الجد لا يعول المسألة وهذه أكبر هو عالم إلى التسليم يعني لا يعود شيء من باب مسائل الجد والإخوة إلا هذه القاعدة في باب الجد والإخوة أن مسائله لا تعود إلا هذه خرمة القاعدة الثالث أن الأخت لا يفرض لها النصف مع الجد إلا في هذه المسائل ابتداء إلا في هذه المسائل أي القاعدة أنه لا فرض للأخت مع الجد إلا في هذه المسألة فهذه خرمة القاعدة كذا ولا لا؟ ثلاث مسألة الرابع حيث أن ضرت الأخت أخذت القسمة ثم عاد وقسمة لا هذه ما كدرت بها وجبها هذه كدرت كم مسألة فراغ نعم أو أخذ أخذ نعم من الإمام خالد. كيف كدرت باب الفرائض كله؟ لأنه حينما عانت المسألة قبل العول فرضنا لها النصف وبعد أن عانت أخذناها من النص إلى التعصيب، وهذا لا يوجد في الكتاب أبدا. نعم، أن ورثناها أولا بالفرض ثم بالتعصيب، وهذا خلاف قواعد الفرائض. نعم، قواعد الفرائض أن الإنسان إما صاحب فرض وإما صاحب تعصيب، أما أن يكون صاحب فرض الأول ثم يكون صاحب فرض يا صاحب تعصيب في ثاني حال فهذا لا يوجد. طيب نكتبه ها؟ نكتبه ها؟ نكتب خالد؟ إيه؟ هذه مين مسألة؟ مين مسألة؟ مين مناقشة؟ وللمناقشة ما هو جدفت لنا القانون؟ قسم مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل مسائل سوى المقاسمة. إذا كان الأحظ من جد المقاسمة. تاجر معاد. هو أصل المعادة يا بندا من أجل مضاربة الجد. من أجل مضاربة الجد. نعم، ونحن لا نحتاج الى مضاربه الجد الا اذا كانت القسمه احب له. هذا هو الذي قلت انت، لكن لما رايتك غير ثابت قلت بشوف. اذا نقول لا نحتاج الى المعاده الا حيث كانت المقاسمه احب للجد. واضح؟ طيب ايه المثال لذلك؟ جد اخ لاب واخ شقيق. لو قاسم الجد الاخ الشقيق كم بيجيب؟ جه ثلث. النصف كم بيجيب؟ اثنين. لو قاسم الجد الاخ الشقيق بدون معاناة كم بيجيب؟ النصف. ها؟ النصف. النصف؟ تأكد؟ تأكد؟ طيب، وإذا عاد الأخ لأب، إذا عاد الأخ لأب كم يجي لو قاسم؟ لو قاسم الأخ الشقيق. إي نعم، مع حسب الأخ لأب. السدس. كيف السدس؟ من ثلاثة، كيف يجي السدس؟ نعم ثلثا. ها؟ ثلثا. النصف. سبحان الله. النصف. إذا قاسم الأخ الشقيق بدون معادة يجي النصف. أولا. طيب، إذا قاسمه مع المعادة، يعني بأن تحسب الأخ لأب كأخ شقيق، كم يجي؟ السدس. ليش؟ كم يصرون؟ جهة الربع. كم هو الآن؟ أنا ثلاثة. كم يجي إذا قسمه؟ إذا صار مثل أنا وخالد ومن بعد جنبه الله جدي شيخ عبد الرحمن، إذا صار منهم قروش وتقاسمتهم كم يجي؟ ثلث. إذا لو قاسم الجد الأخ لأب والأخ للشقيق وصاروا ثلاثة يأتيه الثلث كذا ولا لا؟ واضح يا جماعة؟ حينئذ نقول نحتاج إلى المعادلة، فيقول أخ شقيق للجد أنا معي أخ لأب أحسب عليك على أنه أخ شقيق. كم يصير للجد الآن؟ ثلث. يعني يستوي المقاسمة وثلث المال إذا عدينا الأخ لأب. أخذ الجد الثلث وبعدين؟ نعم يصير المال للأخ شقيق. يرجع الأخ الشقيق على الأخ لأب ويأخذ ما بيده. أفهمتم يا جماعة؟ إذا صار المقصود من المعادة هي شيء مضاربة الجد الأخ الشقيق عشان يضرب الجد حسب الدخول الأمر. طيب إذا لم يلقى إلا السدس هل نحتاج المعادة؟ لا ما نحتاج ما نحتاج طيب إذا كان الثلث أحد الرجال لا نحتاج المعادة صح؟ طيب إذا كانت المقاسمة أحد له حين إذن نحتاج إلى المعادة والله دامي أخذت مرأس يوسف نعم الأخ طيب الله أنه مسكين نعم الصف الثالث ما في أحد الرابع كما مضى كما وأعطي بالقسمة الشرعية كما مضى فهي الأكبرية طيب جد من أب مع إخوتي لغير أم خمسة ما هي هذه الخمسة يا خالد؟ خمسة تختلف إما أن يكون اثنتان فيما إذا لم يكن معهم صاحب فرض وثلاث فيما إذا كان معه صاحب فرض طيب ما هما الاثنتان إذا كان إذا لم يكن معهم صاحب فرض؟ إذا لم يكن صاحب فرض فالمقاسمة أو ثلث الباقي أو الثلث المال ثلث المال أو المقاسمة هذا طيب. إذا لم يكن صاحب فرض طيب أحمد إذا كمام صاحب فرض فالأحوال كم؟ أحوال ثلاثة ما هي؟ المقاسمة أو ثلث ما يبقى أو سدس المال أو سدس المال طيب المعادة عادل إيش معناها؟ المعادة أن عدل الأخ لأب الإخوة لأب الإخوة لأب مع الأشقة كالإخوة الأشقة مع الجد مع الجد والأخوة الشقة كالإخوة الشقة حتى يأخذ الجد نصيبة ثم يحجب الإخوة الأشقة الإخوة لأب طيب المؤلف يقول لا فرض مع جد لأخت أولا لماذا قال أولا جداع إيه لماذا قال هذا؟ احترازا من إيش؟ من الفرض بعد يعني احترازا من أنه يفرض لها بعد القسم يعني إذا بعد المقاسمة يفرض لها إيه؟ ثانية وذلك في إذا كان معه صاحب فرض لا احترازا من مسألة المعادة إيه من أن يفرض لها ثانية وذلك في باب معادة كذا هات معادة فرغ فيها الأخت الشقيقة يلا زهير جد وأخت لأب كيف معادة جد وأخت لأب لأب واخذ هذا نعم هل لك حاجة من أخ من عن جد وأختين لأب وأخت لأخت الشقيقة وبعد إذا أنا حجب جد في المعادة يعني إذا يعيد هو يأخذ يعني هذا يعني حصتين من خمسة. إيه. صح. يأخذ حصتين من خمسة، وبعد هذه شقيقتين يقولون لا شقيق واحد. شقيقة واحدة يقول. وأختين لأب. والأختين لأب لنا نصف. أن الشقيقة لها النصف والأب سدس. ولا ما تخلي الأختين لعب أخوين لعب ولا أخوين لعب حط أخوين لعب ها جد أخت شقيقة وأخت شقيقة وأخوين لعب الأحض له هنا إيش هو يعني معاه إيه وش الأحض له أحض له كم ثلث المال ولا المقاسمة؟ نعم هو مقاسمة لا لا لا ثلث المال اللي عندي اخوين. اي اخوين ثلث المال. طيب اخذ ثلث المال. اخذ ثلث المال وبقى ثلثين. اي ناخذ ياخذ تاخذ الشقيقه نصف نصف وللاخوين بقى شيء قليل. احسنت. اذا فرضنا الاخت الشقيقه. اي نعم. فرضنا لها النصف مع الجد لكن ابتداء. ابتداء. زين. صح كلامي؟ لكن ابتداء؟ لا لا لا ليس. لكن في ثاني الحال مو ابتداء. في ثاني الحال يا هداية الله. في ثاني حال ما هو في حال. زين. طيب الأكثرية خالفت باب الجد والإخوة في عدة مسائل. علي. خالفتها في أولا أنها كدرت باب الجد والإخوة. أي في من كم وجه؟ من أنه يفرض أنها لا تعول مسائل الجد والإخوة وهنا عالت. صح. ثانيا أنه يفرض لوارث الفرض ثم ينتقل إلى تعصيب. لا. إلى لا لا لا هذا ما خالف باب الجد والأخوة. خالفت كل الفرائض. نعم بجيب المخالفات. لا نريد المخالفات في باب الجد والأخوة فقط. نعم. إذن هذا أو ثانيا شيخ أولا أنه أنها تعالت وغيرها نعم صح هذا واحد. ثانيا لا بد ان القاعده ان اذا بقي السدس خلف الجد وسقط الاخوه وهنا لم تسقط لم تسقط الاخت مع انه لم يبق الا السدس. صح. ثالثا خالد انه لا يفضل الاخت ابتداء إلا أنه لا يفرض للأخت ابتداء إلا في باب الأكثرية. نعم. بالنسبة للثاني ما يدخل باب الأول. أيه. الثاني. لا. داخل بالعو أنها ما أنها ما تأخذ يعني إذا بقي السدس في مسألة جد الأخوة تسقط فيها الأخوة يسقط فيها الأخوة هذا يدخل في العو. ما قلنا عالت إلا لأنها لم تسقط. لا هي بس ما يعول أبدا. قصدي شو الفرق بين الأول والثاني؟ الفرق. أنه هنا أعطيت الأخت مع أنه لم يبقى إلا السدس. هذه مسألة مستقلة. أعطيت مع أنه لم يبقى إلا السدس. الثاني أنها عالت وغير مسائل وغيرهم مسائل جد لا يعود. يعني ما نقدر نفصلها عن بعض. لا نقدر لأنه قد تعطى بدون عود فتشارك الجد. طيب هذا انتهى الوقت. ها بقى أربعة. ها ما هم ممدينة. ها خالف باب الفرائض. نعم كل باب الفرائض كلها في أنه ضم فرض إلى فرض ثم وزع على وجه التعصيب. نعم.